فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. So do not weaken and call for peace while you are superior. And Allah is with you and will never deprive you of the reward of your deeds.